إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، يشتكي عشرات الآلاف من الشباب من السقوط والوقوع بعد رمضان، يشتكون من قلوب أفلت عن الطاعة وابتعدت عن رياحين وروضات الإيمان، يشتكون من أفئدة كانت تعشق التقدم إلى الصف الأول وتبادر إلى إدراك تكبيرة الإحرام وتسعى إلى الإنفاق والصدقة. يشتكي فئة من هؤلاء الشباب أن أفئدتهم ما عادت تهفو وتطير إلى المساجد، وما عادت تلك القلوب تحلق في سماء الطاعة. تشتكي نساء وفتيات صالحات كانت إحداهن تختم ختمتين أو ثلاثة أنها ما عادت تمسك اليوم بالقرآن أو تنظر عيناها إلى صفحات المصحف. يشتكي عشرات من الآلاف من المسلمين من بعد وإعراض، انشغال بالقنوات أو متابعة للكرة والمباريات أو إسراع إلى بعض النزه والأمسيات، وذلك كله ربما كان في جزء منه فتور طبيعي تمر به أمة الإسلام بعد كل طاعة. لكن الموفق، لكن الصادق هو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت فترته لسنتي فقد هدي. إن كل الناس يمرون بفترة، يمرون بفتور بتوقف، لكن الذي يفتر للسنة فيتغير عمله إلى باب آخر من أبواب السنة وإلى طاعة أخرى وإلى سباق آخر فقد هدي. ومن كانت فترته لغير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فالذين يفترون ويتراجعون ويتساقطون لا مكان لهم عند الأوائل والمقدمين، ولن تكتب أسماؤهم في سجلات صفحات السابقين. فالله جل وعلا إنما يقرب من عباده إليه الذين يسابقون إليه ويسارعون في مرضاته. أوقفتني آية سيدنا زكريا عليه السلام، وربنا جل وعلا لم يكن ليثني على نبيه فقط، بل أثنى على نبيه وعلى زوجه وعلى ولده وعلى أهل بيته، فقال جل وعلا معللا هذا الثناء وهذا المدح: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إن مسارعتهم وإقبالهم على أبواب الخير وتنافسهم في الوصول إلى مرضات الرب جل وعلا جعلتهم ممدوحين عند الله، محمودين عند الملك سبحانه وتعالى. ألا تحب أن يحمدك الملك؟ ألا تحب أن يمدحك الملك؟ ألا تحب أن يثني عليك الرب جل وعلا؟ ما الذي أخرك عن بابه؟ وما الذي أسقطك في أوحال الشهوات والدنيا وفتنها بعد أن ذاق قلبك حلاوة الإيمان، بعد أن دمعت عينك في رمضان، بعد أن حلق فؤادك في صلاة التراويح والقيام؟ أنت في حاجة ماسة أن تتدارك هذا القلب بعد السقوط، وأن ترجع أدراجك، وأن ترقى إلى ما كنت عليه في مراتب السمو والعلو. فإن الله جل وعلا إنما يذيق عباده الصادقين حلاوة الإيمان لا ليتركوا تلك المنزلة، لا لينأوا بأنفسهم عن تلك المرتبة، إنما ليبقوا عليها وليثبتوا فيها وليستقروا ويرتقوا. ولقد كان عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، لا يتوقف الإيمان، لا يقف عند مرتبة محددة، إنما يرتفع ويعلو أو ينقص ويتضاءل ويضعف ويسقط صاحبه، وذلك على قدر ما يقدمه لله جل وعلا من عمل صالح. إن أعظم أسباب السقوط أن لا تدرك قيمة ما كنت فيه من العلو والرفعة. يا أخي مر على المقاهي وانظر في رمضان كم كان يجتمع الشباب، مر على الساحات والكافتريات والكورنيش وأماكن تجمع الناس، لقد وجدنا عشرات الآلاف يتخلفون عن الفريضة فضلا عن صلاة التراويح، وأنت أنت اختصك الله جل وعلا واصطفاك سبحانه وتعالى وجعل لك منزلة لم تكن لغيرك، فأصبحت تبادر إلى الصف الأول وتسرع لإدراك تكبيرة الإحرام وتمسك مصحفك. اليوم أختم الختمة الأولى وبعد ثلاثة أيام انتهيت من الختمة الثانية، وبإذن الله لن يخرج رمضان إلا وقد ختمت 5 مرات أو 6. يا الله ما أجمل هذه السورة وما أعجب هذه الآية، لم أشعر بها إلا اليوم، لم تدمع عيني من تلك التلاوة إلا اليوم، ولم يمر قلبي على شعور وإحساس مثل الذي مررت عليه اليوم. هذه المعاني كلها ذقتها وعشتها وأنست بها وأصبحت تعيش تحت ظلالها الوارفة. ما الذي غيرك؟ ما الذي غيرك؟ ما الذي أسوى قلبك؟ ما الذي أضعف من عزيمتك؟ ما الذي شد من أزرك إلى الأسفل والجنوب بعد أن كان أزرك يرتفع يوما بعد آخر إلى الله جل وعلا؟ لقد كان شأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة رضوان الله عليهم إدراك المراتب العلى والتنافس إليها. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة، أي خير مكان في الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. إنها تربية لمن يريدون الفوز بالجنة، لا نريد مكانا عاديا، لا نريد زاوية ولا مزرعة ولا قصرا مغمورا في الجنة، إنما نريد خير مكان وأفضل مكان وأحسن مكان، وذلك لا يناله إلا عباد الله الصادقين ولا يصل إليه إلا عباد الله المخلصين والمخلصين. فلذلك تدارك قلبك قبل سقوطك وتأمل حالك وأدرك أن ما كنت فيه من النعمة العظيمة حرم غيرك منها، وربك جل وعلا إنما يصطفي ويختار من عباده من يليق بتلك المرتبة. فإن رأيت نفسك تأخرت أو سقطت أو وقعت فابكي وتألم وانشج حسرتك واعصر قلبك وفؤادك، لما أخرني ربي ولما أنزلني إلهي من تلك المكانة بعد أن ذقت حلاوة الإيمان، بعد أن عشت مع القرآن، بعد أن كان قلبي يرفرف في روضات الإيمان، ما الذي حصل لي؟ فتدارك نفسك، عاتبها وأوقفها وشد زمامها وقدها إلى الإصلاح قودا وسقها إلى الخير سوقا، وذلك لا يكون يا عباد الله إلا بمرتبة ثانية وهي مرتبة الإحسان التي ضيعها كثير من المسلمين، فهم يعبدون الله جل وعلا عادات ألفوها وأعمال وطاعات كانوا قد تعودوا عليها، يمضون إلى مساجدهم كما كان يجر الأب ابنه حينما كان صغيرا ويسرعون إلى الصف حتى يكتمل الصف، لأنه ليس من اللائق أن يصلي صف آخر قبل أن يكتمل الأول، فلا روحانيات ولا مشاعر ولا أحاسيس طاعة. وهؤلاء لم يصلوا إلى مرتبة الإحسان التي قال عنها خير الأنام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هل تخيلت أنك تعبد الله وأن عينك تنظر إلى الخالق؟ هل تخيلت أو تصورت وأنت تصلي أنك الآن تنظر إلى ربك؟ هل تصورت وأنت تزكي أنك تخرج الصدقة فتضعها في يمين الله ليست في يمين الفقير أو المسكين أو المحتاج؟ هل تستشعر وأنت تقلب المصحف أنك الآن تقرأ كلام الملك الرب العظيم سبحانه وتعالى، فيسري في جسمك قشعريرة باردة يرتجف منها أوصالك، ويخلق ويخفض منها ويخفق منها فؤادك، وتشعر حينها أنك تختلف عن بقية الناس. إنها مرتبة إحسان يا سادة، إنها مرتبة إحسان عباد الله، أن تعبد الله كأنك تراه، كأن عينك تنظر إليه. ولقد أثنى الله جل وعلا على المحسنين، ولقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الإحسان، فتارة تجد ربك يقول: والله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين، إنهم من عبادنا المخلصين. قال المفسرون: إنما خلص هؤلاء وخلص هؤلاء لإحسانهم عند ربهم وإحسانهم مع المخلوقين من عباد الله جل وعلا. كم مرة أحسنت إلى والديك، وكم مرة أحسنت إلى جيرانك، وكم مرة أحسنت وجوزت عبادتك، وكم مرة أحسنت في وجوه الخير. قال عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن رجل، عن رجل دخل الجنة في غصن شوك أزاله من الطريق. يا رب، غصن شوك تزيل من الطريق تدخل به الجنة، كيف لو أطعمت جائعا؟ كيف لو كسوت عاريا؟ كيف لو كفلت يتيما؟ كيف لو كنت قد دخلت من مالك ما تستطيع به أن تزوج عروسا، أو أن تعين طالب علم، أو أن تكفل مصاريف تلميذ في جامعة أو ثانوية؟ كم لك من الأجور، وكم لك من الحسنات، وكيف لا يكون لك ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن من أحب الأعمال، أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. أي سرور، أي سرور كان ذلك السرور، صغيرا أو كبيرا، عظيما جليلا أو حقيرا قليلا، فالله جل وعلا يوقر ويقدر لك ذلك العمل ويجعله في صفحات حسناتك. إن الإحسان أيها المؤمنون مرتبة عظيمة، إذا ما استحضرها المسلم واستشعرها المسلم ووقف عليها المسلم لن تبرح قدمه إلى غيرها. ووالله إني لا أتعجب كلما طالعت مقولة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: والله لو كانت لي قدم داخل الجنة وأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. إنها مرتبة إحسان، استعداد كامل وتأهب عظيم وتيقن أن الموت الذي يفصله عن دخول الجنة يجب أن يفجأه وهو على خير حال، وهو على أفضل صورة، وهو على أحسن حال. ومرتبة أخرى من مراتب الإحسان ألا يتغير اليقين في قلبك. قال علي: والله لو كشف الحجاب لي فرأيت الجنة والنار ما زاد إيماني في قلبي قدر أنملة. لو كشف الحجاب ورأيت النار ورأيت شفيقها وزفيرها والمتعذبين فيها، أجساد تشوى وعظام تتفتت وأناس يسقطون ويتهاومون إلى الدرك الأسفل. ولو كشف الحجاب عن الجنة فرأيت ثمارها وظلالها وأشجارها وأنهارها وحورها ونساءها، ما تحرك اليقين في قلبي وما زاد إيماني بالله قدر أنملة. إنني مستعد في كل وقت ومتأهب في كل حال، ومستعد أن أصل إلى أعلى مراتب الإحسان حتى لا أقابل الله جل وعلا وعندي جزء من اليقين قد تأخر أو شيء من اليقين قد سقط مني. الذي يؤخرنا عباد الله أننا ربما لا ننتبه إلى مرتبة الإحسان الذي يسقطنا، أننا ربما لا نواصل إحساننا بعد رمضان الذي يمنعنا أن تذوق قلوبنا بشاشة أو فرحة أو سعادة، أن تلك الجنيهات القليلة التي كنت تضعها في يد مسكين أو سائل ما عدت تضعها، أن تلك اللحظات القليلة التي كنت تفتح فيها مصحفك في وسائل مواصلاتك أو في سيارتك أو مسجدك أو محلك أو مصنعك أو متجرك ما عدت تفتح المصحف، ما عدت تسابق، ما عاد لك ذلك القبول والاشتياق الذي كان عندك عندما كنت في رمضان. لذلك لا تحزن إذا ما جئت متأخرا قد انتهى الإمام من الركعة الثانية أو الثالثة، ولا تجزع ولا تتعجب إذا رأيت نفسك لا تلتفت إلى الآية وإذا رأيت عقلك وقلبك يفكر غدا مباراة من وغدا الفريق ماذا سيقابل الفريق ماذا ومن سيصل إلى النهائي وما أخبار الناس والناس يتحدثون جميعا عن أداء المدرب الفلاني واللاعب الفلاني وفوز الفريق الفلاني. إنما هي دنيا سلبت منك حلاوة الإيمان لانشغالك بها. وتلك المرتبة الثالثة أن تترك القلوب الدنيا والتعلق بها. فإذا تركنا دنيانا والتعلق بها بقيت تلك القلوب في محلها الذي خلقت له وأعدت له وهيئت له. إنما خلقت تلك القلوب لتسمو وترتفع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقلوب العباد على صنفين اثنين فقلب يحوم حول العرش يتأمل ذات الملك جل وعلا، يتأمل أسماءه وصفاته، يتأمل نعمه وعطياته، يتأمل خيره وجوده وهباته. وقلوب أخرى حول الحش، حول النجاسات والقادورات والبلاعات والمجاري. أن يكون لقلبك مكان وهو قد تعلق بالدنيا وما تعلق بصاحب العرش جل وعلا. اترك هذه الدنيا وطلقها، اترك هذه الدنيا وطلقها كما طلقها قبلك الصحابة الأكارم. قال عليه الصلاة والسلام: مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. هذا حال خير البشر الذي لو طلب أن يقلب ويحول أحد ذهبا لفعل الله ذلك له تكريما. الذي لو طلب خير النساء لأعطي، ولو طلب أن ينصب ملكا على الأرض لأعطي، ولو طلب أن يموت أعداؤه في لمح البصر لقال الله كن فيكون. لكنها تربية الله جل وعلا لسيد الأولين والآخرين، وتربية الله لعباده المؤمنين بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يترك الدنيا ويطلقها، ويقول عليه الصلاة والسلام: والله وهو يحدث ابنته زينب قد وضعت له، ابنته فاطمة قد وضعت له قطعة لحم بين قطعتي خبز كما عند الإمام أحمد في المسند. قال: يا فاطمة يا ابنتي، هذا والله أول طعام يدخل جوف أبيك منذ 3 أيام. يا فاطمة يا ابنتي، هذا والله أول طعام يدخل جوف أبيك منذ 3 أيام. ونحن ربما نتكدر على موائدنا، ربما نتعالى على أطعمتنا ومشروباتنا، ربما لا يطيب لأحدنا يومه إلا أن أعد له طعام جديد أو هيئ له شراب جديد يهرب من الحر والقيض والقر ويهرب من كل بلاء ومن كل سوء إلى أماكنه الدافئة وإلى غرفه الباردة وإلى عصيره المثلج وهو لا يحس بأي شيء غير تعلقه بالدنيا. فأنى لقلب تعلق بهذه الدنيا أن يشعر بحلاوة السمو إلى الله والرقي إلى الدار الآخرة والسعي إلى مراتبها العليا. قال علي رضي الله عنه وأرضاه: يا بني إن للدنيا بنون وإن للآخرة بنون، فكونوا من بني الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. إذا أردت أن تكون من أبناء الآخرة فاسعى اليوم وطلق الدنيا، غادرها لا تلتفت إليها، فلقد باعها أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تركوها وقد وضعت بين أيديهم المليارات والذهب والفضة والجواهر واللآلئ والكراسي والمناصب، فغادرها أحدهم وهو يحتاج شربة ماء عند القتال والاحتضار، وغادرها أحدهم وهو يقلب بين شفتيه تمرات صغار، وغادرها أحدهم وهو ينظر إلى النبي يقول: يا رب يا رسول الله، أو يضحك الله لعبده فيقول: نعم يضحك الله إلى عبده. قال: وكيف ذلك؟ قال: أن يقاتل في القوم حاسرا درعه مقبلا غير مجبر. ففعل ذلك صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو على يقين الآن أن الله يضحك إليه، أن الله ينظر إليه ضاحكا إلى عبده. إن تلك المراتب إنما وصل إليها من وصل أنهم طلقوا هذه الدنيا وغادروها وألقوها وراء ظهورهم. اتصل بأحد الشباب بعد العيد بأيام يقول: يا شيخ أبشرك، لم أترك قيام الليل ولا الوتر منذ أن غادرنا رمضان، بل والله حتى الأحد عشرة ركعة التي نصليها صليتها ليلة العيد وأنا أعلم أن عشرات الآلاف من الناس يغفلون عن صلاة الوتر أصلا تلك الليلة، فضلا أن يصلي أحدهم أحد عشرة ركعة لخالقه ولربه جل وعلا. هنيئا لقلب يعيش بين صدر هذا الشاب، هنيئا لقلب يعيش بين صدر تلك الفتاة التي لا زالت تختم القرآن بعد رمضان، ولا زالت تتصدق بعد رمضان، ولا زالت تسابق بعد رمضان، ولا زالت تسعى في بيتها وبين أسرتها وأولادها ومع زوجها أن يكون لها بصمتها كما كان لها في رمضان. فلا الطعام ولا الشراب ولا المدارس ولا التلفاز ولا القنوات تشغل قلب عبد أو أمة تعلق بخالقه ومولاه جل وعلا. اللهم إنا نسألك الثبات على الطاعة، اللهم إنا نسألك الثبات على الطاعة. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا وذرياتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. عباد الله، إن السقوط بعد الطاعة علامة خطر كبرى ونذير شؤم وناقوس ألم. إنك بحاجة ماسة أن تنجو بنفسك وأن تعود إلى ما كنت عليه في سابق عهدك من سمو إلى طاعة الله جل وعلا. إن السقوط لا يعني السقوط مرة واحدة، إنما يعني السقوط مرات ومرات. إن السقوط لا يعني السقوط درجة واحدة، إنما يعني السقوط درجات ودرجات. إن السقوط يعني أن اسمك لا يكتب في صفحات المسابقين إلى الصف الأول. إن السقوط يعني أن اسمك قد ترحل من سجلات السابقين إلى سجلات بقية العباد. إن السقوط يعني أن اسمك لن ينكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأخرك في الصلاة والسلام عليه بعد أن كنت تصلي وتسلم عليه في رمضان كل يوم 100 مرة أو 1000 مرة، واليوم تأخرت وتراجعت. إن السقوط يعني أنك لن تكون من الذين يدخلون الجنة في الزمرة الأولى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد وصف الله أفعالهم، وقد نبه النبي على أوصافهم، وقد تبين للعقلاء من أهل الديانة والشريعة أن الذين يصلون إلى تلك المرتبة ويكونون في أول زمرة مع رسولنا صلى الله عليه وسلم في الجنة هم الذين سابقوا في الدنيا، لم يتأخروا ولم يتراجعوا ولم يتوالوا ولم ينشغلوا بدنياهم أو أطعمتهم أو أشربتهم، بل سابقوا سباقا حديدا وعملوا عملا كبيرا حتى وصلوا إلى مرضات الله جل وعلا. وإني لأتعجب وأنا أقلب أسئلة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، تارة يأتيه رجل فيقول: يا رسول الله، ما أحب الأعمال إلى الله، ما أحب الأعمال إلى الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. ما الذي شغل قلب ذلك الصحابي؟ ما الذي أرق مضجعه وجعله يستيقظ من جوف الليل: يا ترى لما لا يكون عندي عمل أسبق به الناس وأسابق إلى الجنة وأسعى إلى مرضات الله جل وعلا؟ فجاء يسأل عن أحب الأعمال. أهم الأعمال إلى الله جل وعلا. وتارة يأتيه رجل يقول له: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا. هذا العمل الأول، توحيد خالص، عبادة صادقة، أعمال لا شائبة فيها، لا تعلق بمخلوقين، ولا تعلق بشعوذة، ولا تعلق بأموات، ولا التفات إلى عرض من أعراض الدنيا الزائلة، إنما توحيد خالص، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتصل رحمك. أعمال جليلة ربما تأخرنا عنها أو تراجعنا عنها، لكن الذي كان يشغل قلب الصحابي، لكن الذي كان يدور في عقل ذلك الصحابي: كيف أنجو من النار؟ كيف أنأى بنفسي عن النار؟ ما أسلمت ولا هاجرت ولا تركت قومي وقبيلتي وعشيرتي لأكون مع المتأخرين، لأكون مع المتراخين، لأكون مع القاعدين، إنما فعلت ذلك كله لأكون مع المسابقين مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. وتارة يأتيه رجل آخر يقول: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أدخل به الجنة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بذكر الله، عليك بذكر الله. هذا الرجل الذي كبر سنه ورق عمره وشابت لحيته واحتودب ظهره جاء يسعى إلى المركز الأول، لم يقل أنا معذور، لم يقل أنا شايب، أنا مسكين، أنا متعب، أنا قد انحنى ظهري، أنا قد كبر جسمي، قد رق عظمي، إنما جاء يسأل رغم حالتي هذه: يا رسول الله أعطني عمل ينجزني الآن. فالشرائع كثيرة والأعمال عديدة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يوجهه إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. كم نذكر زوجاتنا، وكم نذكر هواتفنا، وكم نذكر طعامنا وشرابنا، وكم نذكر أبناءنا، وكم نذكر أحوالنا وتجارتنا واقتصادنا، وكم يذكر شبابنا من أخبار الكرة أو الفن أو الطرب، وكم تذكر ألسنتنا ربنا جل وعلا. إنا لنشكو إلى ربنا أن تلتفت ألسنتنا لأحد غيره، وإنا لنشكو إلى ربنا قلوبنا التي لا زال جل وعلا يحسن إليها، ولا تزال تلك القلوب عنه ملتفتة، عنه معرضة. إنا لله وإنا إليه راجعون. إن تلك الأسئلة تدفعنا دفعا أن نسأل أنفسنا: لما لا نكون كما كان الصحابة؟ لما لا يكون ما يشغلنا كما كان يشغل الصحابة؟ بل لما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن فتن آخر الزمان وعلامات الساعة، الصحابة يستمعون مبهورين متعجبين: أيمكن أن نصل إلى مرحلة من الذل والهوان، يستأسد علينا الأعداء ويتسلط علينا الأعداء؟ ويجيبهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يمر النبي على فتن أخرى وعلامات كبرى أخرى، حتى يمر على ذكر قصة المسيح الدجال، فيحكي لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: إنه يمكث في الأرض 40 يوما. هذا الدجال يمكث في الأرض 40 يوما، يوم بسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة أي كأسبوع، وباقي أيامه كأيامكم. الصحابة لم يلتفتوا إلى أن يسألوا رسول الله عن خلق الدجال وكيف يقتل الدجال وأي سيف ذلك الذي يعد ليغرس ببدن الدجال، وما هو الجيش الذي يؤهب ويعد حتى يقابل الدجال، وما هي البلاد التي سيمر عليها الدجال حتى نحذر أبناءنا فنقول: يا أبناءنا اذهبوا إلى بلدان أخرى واسكنوا حتى نعد لأحفادنا مسكنا وثيرا أو مزرعة هادية. لا، كان الذي يشغل الصحابة أيام الدجال هذه كيف سيعبدون الله فيها، كيف سيصلون الله فيها، فجعلوا يقولون: يا رسول الله ذلك اليوم الذي كسره، ذلك اليوم الذي كسره 12 شهر، كيف نصلي فيه، كيف نصلي فيه؟ هذا الذي يشغل قلوبهم. قال عليه الصلاة والسلام: اقدروا له قدره، اقدروا له قدره، أي تأملوا وقت الليل والنهار فيه، وانظروا في أي الأوقات تصلون فاجتهدوا، فإنكم قد أعطيتم ذلك العلم وهيئتم لتلك المرحلة، مرحلة الاجتهاد. وهذه القلوب النقية الطاهرة الزكية هي التي يصطفيها الله ويختارها الله جل وعلا. قال لي أحد الأبناء وهو يحدثني عن والده، قال كان والدي إذا أرسلني في شراء حاجة من السوق أو إلى ذهاب إلى قرية أخرى يكتب لي الطلبات في ورقة فيقول يا ابني تمر على عمك فلان وتذهب إلى التاجر الفلاني وتشتري من البقال الفلاني، ثم أجده يضع ضمن النقاط في الورقة وتدخل المسجد فتصلي صلاة العصر ولا يفوتك، وتنزل من المواصلات عند الساعة 12 إذا أذنت صلاة الظهر. قال فتربيت تربية عجيبة، إن والدي لا ينسى عباداتنا وصلواتنا مع أرزاقنا وأقواتنا مع أعمالنا وأشغالنا، فهيئت تلك القلوب وأعدت أن تفرح بطاعة الله وأن تأنس بالوقوف بين يدي خالقها سبحانه وتعالى. وما عادت تلك القلوب تنشغل بدنيا أو تلتفت إلى شهوة أو تحلق حول مقهى لتنظر فتتابع لعبة، إن هذه القلوب إنما تسعى إلى جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت أن تصلح قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم إن قلوبنا بين أصابعك لا يصلحها أحد سواك، نشكو إليك إعراضها عنك، نشكو إليك إعراضها عنك، نشكو إليك تأخرها عنك، نشكو إليك انشغالها بالدنيا عنك، أنت وليها ومولاها، أصلحها وزكها يا ربنا. اللهم أصلح قلوب المسلمين وأصلح أحوال المسلمين واجعلهم بالصحابة مقتدين، واحفظنا من ضلال المضلين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واجعل بلدنا مصر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم غوثك غوثك لأهل الشام، نصرك لأهلنا في سوريا، اللهم أنزل عليهم نصرك المؤزر. اللهم عليك ببشار وجنوده، اللهم عليك بأمريكا وروسيا وحلفائها، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا. اللهم غوثك لأهل السنة في العراق، اللهم نصرك لأهل السنة في اليمن، اللهم كن لعبادك المستضعفين في بورما وأراكان والصومال والشيشان وفلسطين وأفغانستان وفي كل أرض وتحت كل سماء. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وبطش الباطشين وتجبر المتجبرين وظلم الظالمين. اللهم من أراد بعبادك خيرا ورفقا فارفق به، ومن شق عليهم فاشفق عليه، إنك أنت القوي الجبار المنتقم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.